هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ الإحرام إذا كنت تقصد النية ما يجوز. الإحرام من الميقات، من المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت تقصد بالإحرام لبس الإزار والرداء والتجرد من المخيط والمحيط والاغتسال والنظافة فيجوز في الفندق وفي أي مكان. هل يكون الحاكم له ذمة غير ذمة الله أم يجتهد فيما يحكم بذمته تعالى؟ سبحان الله. طبعا الحاكم له ذمة، لا تستوي ذمة المخلوق وذمة الخالق، ولهذا الورع ما يعطي ذمة الله، إنما يعطي ذمته هو، يعني إن أصاب فله أجر وإن أخطأ، أي نعم، إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر ويعفى عنه إذا قبل النزول على ذمته واجتهاده. هل يجوز نقض العهد إذا لم يكن بذمته تعالى؟ لا، ما قلنا ليس هذا إشارة إلى أنه يجوز نقض العهد، ولكن لو حصل من بعض الأعراب، من بعض السفهاء في المسلمين أو الجهال، أحد منهم نقض العهد، وإذا به نقض عهد القائد والمسلمين، أهون من أن يكون نقض ذمة الله أو ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين. هل من وصية نافعة توصوننا بها؟ وهل كتب من كتب مختصة أي تذكرونها لنا؟ أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. يقول الله: واتقوا الله ويعلمكم الله، وأعظم ما يوصى به كتاب الله ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا بعد الله وآياته يؤمنون؟ مثل هذه الكتب، هذه مرتكزة على كتاب الله وسنة كتاب التوحيد آية وحديث.